فالشرط الثاني من شرطي العمل الصالح ان يكون هذا العمل موافقا للشرع، ان يكون موافقا للشرع. ولذلك تجد ان اهل العلم قالوا مدار الاسلام على ثلاثة احاديث، وبعضهم يقول على اربعة احاديث. فيأتي بعض المغفلين ويظنون انه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة احاديث او اربعة احاديث، مع ان اهل العلم قالوا مدار الاسلام، يعني هذه قواعد الاسلام العظمى. اول هذه الاحاديث باتفاق حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وثاني حديث بالاتفاق ايضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من احدث في امرنا هذا، يعني في امر ديننا، ما ليس منه فهو رد، اي فهو مردود عليه غير مقبول منه. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ولذلك يقول الامام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، فافاد هذا الحديث بروايتيه تحريما الابتداع وتحريم الاتباع في البدعة ايضا، يعني لا انت تتبع بدعة ولا تتبع انسانا ابتدع بدعة خالف بها الشرع. الحديث الثالث بالاتفاق ايضا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين، يبقى ثلاث احاديث الاولى في الصحيحين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قوله عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس يدل بمفهومه على ان القليل من الناس قد يعلم الحكم في هذه المشتبهات، فلا تكون مشتبهات في حقه. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن ترك الشبهات، شوف التوجيه النبوي، فان وقع في المشتبه الذين يرون انه حرام سيطعنون في عرضه وفي دينه، يقول لك فلان بيعمل الشيء المحرم، والذين يرون انه حلال لن يطعنوا فيه لكنه سيكون عرضة للطعن من بعض الناس. ان ترك هذا الامر المشتبه فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى ده معنى، ده معنى من المعاني، احفظه في ذهنك. المعنى الثاني خاص بالعبد نفسه، القلب شأنه كشأن العضلات واي جزء في الجسم، واحنا خدنا زمان في الاحياء قانون الاعمال الاستعمال والاهمال، ان العضو المستعمل يقوى والعضو المهمل يضعف. ولذلك تجد اللي بيقدف مثلا اللي بيلعب رياضه التجديف، او الحداد اللي بيستخدم مطرقه، او الفلاح اللي بيستخدم الفاس، عضلاته قويه، ليست كعضلات اهل المدينه او الموظف الذي يعمل في وظيفه حكوميه يجلس على المكتب، مش كده؟ الانسان مهما كان قويا ان مرض ونام في السرير فتره طويله عندما يسمح له بالمشي لا يقوى على المشي، يجب ان رجليه لا تتحملان. ليه؟ لان رجلين ترك المشي لفترة طويلة اضعف الرجلين. كذلك القلب، فالقلب على ما تدربه. فتصور ان انسانا ان وجد امرا مشتبها، مشتبه يعني ايه بقى؟ يعني احتمال ان يكون حلالا وان يكون ايه؟ حراما. يقوم يترك، يطرق لمبرد الاشتباه. يبقى لما يجيله الحرام الواضح المحض هيقربه؟ مش هيقربه، لان مدرب القلب على ايه؟ درب قلبه على الترك لمجرد الشبهه. واما الذي يجرئ قلبه على الهجوم على الشبهات اللي هي يحتمل ان هي تكون حلال ويحتمل ان تكون حراما, ايه اللي هيحصل؟ ان لما يجيه الحرام المحض القلب ضعيف قد يهجم على هذا الحرام. ولذلك ساق الامام البخاري هذا الحديث في مقدمة كتاب البيوع من صحيحه بلفظ اخر, وبينهما امور مشبهات. فمن ترك, خلي بالك بقى من السياق ده, فمن ترك ما يشك فيه من الاثم كان لما استبان اطرك, واضح المعنى؟ ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. يبقى المعنى هو قالت الرواية دي ولا لا؟ نكمل بقى حديث النعمان بن بشير لانه احد الاحاديث الثلاثة او الاربعة التي عليها مدار الاسلام. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, يعني يوشك ان يقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. شوف المثال, الحمى كل مالك او رئيس له حمى, يعني مثلا يقول لك المنطقة دي محظور المشي ليه؟ اصل رئيس الجمهورية ساكن هنا, كان في منشية البلد وبعدين بقى مش عارف في الجيزة بعدين بقى في مصر الجديدة. لو انت اقترأت على ان تسير في هذه الطرقات تجد من يخرج عليك من كل جانب يستوقفك ويقول بطاقة بتاعتك, ممكن ياخدك كمان مفيش تشبيه. ليه؟ لانك انت ماشي في حمى الملك او الرئيس. كالراعي يرعى حول الحمى, الراجل الراعي اللي خد الغنم بتاعته وراح يرعى فين؟ على حدود ارض الملك. طب افرض ان شاء غنم من الغنمات دي اتسربت وراحت داخل ارض الملك, هتخلص؟ على طول الحرس هيمسكك وتبقى مشكله. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله, وهو الملك الحق بقى, فتعالى الله الملك الحق, ألا وإن حمى الله محارمه. أدام ده حمى ربنا سبحانه وتعالى المفروض انك انت ايه تبعد عنه بشوية, ما تجيش تمشي على الخط ممكن تقع, يطلعوا عليك يمسكوه. ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. يبقى لما يجي واحد تقول له انت بتصليش يقول لك يا عم الشيخ هنا سليم هنا أبيض, تعرف ان الكلام ده كلام غلط باطل. ليه؟ لو كان هنا سليما أو أبيض لابد أن تجد الجوارح مطيعة لله عز وجل. الحديث يقول كده, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا ويرقد. إزاي أنت تارك للصلاة وهدمت الدين؟ لأننا عسلنا قل الصلاة عمود أو عماد الدين, فمن أقامها أقام الدين, ومن ضيعها ضيع الدين, أو من هدمها هدم الدين. يبقى أنت هادم للدين وبتقول بدام هنا سليم ورضا الوالدين, وتبحث عن رضا الوالدين حتى ما تلاقيش رضا الوالدين. يبقى الحديث ده يدل على انه ان كان القلب سليما لانبعثت الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. يبقى واحد بيشرب خمرة, ولا واحد بيسب الدين, ولا واحد ما بيصليش, ولا واحدة متبردة بتقول لك اصل ربنا رب قلوب, ربنا رب قلوب واعمال. حتى لو فرضنا ان ربنا رب قلوب, حتى لو افترضنا ان ربنا رب قلوب بس, فالقلب السليم يؤثر على الجوارح ويجعلها سليمة ايضا مطيعة لله عز وجل, مش كده؟ الحديث بقلت لا لا لا. واما الحديث الرابع الذي عده بعض اهل العلم من اربعة احاديث يدور عليها الاسلام, قال بعضهم هو حديث سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني كأن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه عايز الأمر من إيه؟ من الآخر. دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أو كما قال الإمام أحمد لرجل قال: أوصني. فقال الإمام رضي الله عنه: استغن عن الناس فلم أرك الغنى عنهم. أنت لم تتمكن من هذا إلا إن كنت مؤمنا بالقدر. لو أنت مؤمن بالقدر وعارف أن كل سحتوت ربنا كتبه لك لابد أن يأتيك وفي موعده، هذا يقودك إلى الاستغناء عن الناس. ما يصيبك زي ما يقولوا في المثل عن ما يصيبك إلا إيه؟ إلا نصيبك. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. الحديث أنا استحضرته في مرة، أنا شفت عسكري من مجندين دول ما بيع ممكن يقعد الليل ما ياكلش حاجه خالص، وشايف واقف خفان خالص. ففي الوقت اللي انا هو واقف جنبي، في الوقت اللي انا مطلع مال عشان اديله، الراجل انصرف وراح يوقف السيارات الناحيه الثانيه وبتاع، لقيت نفسي بركن السياره في اليمين وانا بتعرض للخطوره ونازل وبعدي الشارع وعمال مسخر. ده تسخير، كان ممكن ما اعملش كده، اقول يا سبحان الله مالوش نصيب بروح ماشي. صح، احيانا بتحصل مع الانسان في مواقف، واحيانا ثانيه يجد نفسه مسوقا الى ان يعطي هذا بالذات صدقه. ليه؟ ربنا كتبها لك وانت مسخر، انت مسخر لهذا. فازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. واحد يقول لك يعني اذا انت عايزني بقى البس هدوم مقطعه واكل عيش ناشف وخلاص، ما هو ده الزهد يا عم الشيخ. لا غلط، ليس هذا الزهد. عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى المسلمين، ومعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما، وهما من العشره المبشرين بالجنه، ومع ذلك كان من اغنى المسلمين. يبقى ايه الزهد اذا؟ زي ما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله: ان تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. ان تكون في يدك وليست في قلبك. طب خد تعبير ثاني بالنسبه برضه اقوى من هذا التعبير: ان تكون الدنيا عندك كالخلاء، تحتاج اليه وليس في قلبك. فكر كده في المثل ده. في حد فينا بيفكر في فضيله الميه؟ طول ما قاعد عمال يفكر في فضيله الميه اطلاق. فكر فيها امتى؟ ساعه ما يحتاج اليه، مجرد ما يقضي حاجته على طول بينشغل في امور اخرى تماما ولا يفكر في دوره المياه هذا. ده كلام شيخ الاسلام. وقال بعضهم كابي سليمان الدوراني: لا تشهد على احد بالزهد. ابو سليمان الدراني بيقول كده: لا تشهد على احد بالزهد، يعني لاحد، فان الزهد في القلب. ليه؟ قال: لان الزهد بامور. اول هذه الامور ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء. يعني انت على الحق، فناس مدحوك قال: يا سلام على الرجل ده ملتزم، والتانيين قال: يا رجل متطرف وارهابي. حسبك ان الله عز وجل هداك للحق، لا يضرك بقى مدح مادح ولا ذم ذام. ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء، يستويان عندك. انت المهم ان انت ايه الزاهد ده ان انت ما يستويش المالك والذام لو ان القلب متعلق بالاشخاص. لكن ان كان القلب متعلقا بالله وبالله فقط فهو منصرف تماما عن الاشخاص. اللي يمدحك ده مش ربنا بيدخلك الجنة. انت عارف كويس جدا ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى ايه معاذيره. ممكن تعتذر اصلا عن الشيخ والله وانا مش عارف ايه ما كنتش اعرف والحقيقة مش كده انا هقبل منك وانت هتقبل مني. لكن الحقيقة اللي جواك واللي انت عارفها كويس ربنا عارفها كمان والحساب سيكون على اساسها. يبقى انت لازم تشوف النوايا في جميع الامور. فان يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ان تصل الى الحالة بحيث تنطبق عليك الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ربنا خد ربنا أعطى. الإنسان المتوكل على الله شوف بشر الحافي يقول أحدهم أنا متوكل على الله يكذب على الله. بشر يقول هذا يكذب على الله. لو كان متوكلا على الله لرضي بأفعاله وقضائه. مش أول ما ربنا يبتدي بحاجة ليه كده يا رب أنا قلت عملت لك إيه. أنت بتعاتب ربنا الذي لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وبعدين ما ظنوك برب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله تبارك وتعالى قد كتب كتابا عنده أن رحمته سبقت غضبه. وفي لفظ غلبت غضبه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. امرأة كانت تبحث عن ولدها ملتاعة جدا اول ما لقت الولد كان طفل رضيع مسكته على طول وخطفته وضمته الى صدرها وانقمته ثديها. شوف الام اللي طفلها الرضيع لا حول له ولا قوه ضاع منها وبعدين لقته. يوم منع السلام يسال اصحابه اترون هذه المراه طارحه ولدها في النار؟ فقالوا لا والله يا رسول الله وهي تقدر على الا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم فوالله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لازم تكون راضي عن الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال الحديث الرابع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تعالى الحديث الثاني حديث عائشة احنا فضلنا فيه كلمتين ونخلص. احنا بنقول الشرط الثاني من شرطي العمل الصالح ان يكون العمل موافقا للشرع. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. شوف المثال ده مثال ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ده حديث يقولنا في غاية الدقة يبين المراد. راجل سمع قوله تعالى واقيموا الصلاة. فالراجل عايز يصلي. نيجي بقى الحديث. دخل رجل يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه دخل رجل من المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فصلى في ناحية المسجد. ابي الرجل صلى هو اول مرة. ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل. انت اقبلك من خطورة الكلام انت ما صليتش. فرجع فصلى كما صلى. ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثلاث مرات. ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله. قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، وفي لفظ غيرها، غيره أي ما أحسن غير هذا العمل، غيرها أي غير هذه الصلاة. والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. المفروض هو كان يسأل السؤال ده من الأول، فلما فاته أن يسأل هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام تدريبا وتعليما له كل ما يصلي يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى. طب تعرفش حال، طب اسأل ايه قال الذي في صلاته. فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. خدت بالك؟ يبقى اذا ما يكفيش انك انت تسمع قول الله عز وجل واقيموا الصلاة تروح تعمل اي حاجة تظن دي الصلاة، لابد ان تطلب. هي الصلاة كيفيتها موجودة في القرآن؟ مش موجود. امال موجودة فين؟ ممكن واحد يقول مش موجودة في القرآن، وممكن واحد يقول موجودة في القرآن. اللي بيقول موجودة في القرآن فين يا عم الشيخ؟ يقول في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى لما نشد الرحال إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام سنجد أن الإمام البخاري والإمام أحمد قد أخرج عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. طب يا أخوانا تعالوا، النبي عليه السلام كان بيصلي إزاي؟ يبقى هذه النقطة. قس على ذلك بقى. امرأة تريد أن تتحجب، لا خلي بالك تحجبي كما اراد الشرع منك ان تتحجبي، لكن تلبسي بنطلون استريتش يبقى زي العريان، وتحطي شرط حوالين راس له ساتر الرقبه، ومتعمده ان انت تكشفي مقدمه الراس بعد الشعر، وانت متصوره ان هو ده الحجاب، ما ينفعش تقول انا ما اقدرش على كده، انا ما اقدرش الا على كده. يا ستي العبودية لله أن نعبد الله تبارك وتعالى فقط، وأن نعبده بالطريقة التي يريدها ويحبها. لكن لو أنا جيت قلت أنا هسمع كلام هطيع ربنا وهعبد ربنا لكن بالطريقة اللي تعجبني أنا مش بتعجبه هو، يبقى دي عبودية لله مش عبودية. احنا لازم بالإضافة إلى النية أن نصحح الأعمال، فنقول لها تحجبي كما أراد الله عز وجل منك فليس هذا بالحجاب. طيب من أين أطلب كيفية الحجاب؟ من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. واحد راح يحج، فبص تلاقي في الحج مناظر عجيبة، لقيت لك واحدة ست شايلة جيل الجلباب بتاعها الفستان لابساه ورفعها كده والساق بتاعتها باينه، وبتجري ورا ابنها وبتلعبه ابنها الصغير كاننا في حديقه الاسماك. فين كان في عرفه؟ كان في عرفه في منى. رايت اربعه يبنسون في منى يلعبون لعبه الكومي مربعه كومي، ولقيت طائفه من الناس بسالهم قاعدين موطين على بعضهم كده، ولما قلنا والله المعسكر رقم كذا فراح كلهم معدولين، لقيت جوزه محطوطه وبعدين بيشربوا جوزه في مين العرف، وكانت عرفه عمالين يقولوا نكت. واول ما الشمس تقرب على الغروب يقوموا كل واحد يقف يعمل كده يسد العينين، واحد يقف يصورهم، وبعدين بعد ما يصورهم يلتقط لهم صورة تذكارية، يقول لهم حد يجي يصور بقى، ويقف هو كمان يسد العينين ويبتهل ويلتقط له صورة تذكارية. ايه يا اخوانا ده؟ ايه الكلام ده؟ انت عايز تحب؟ اه. ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وفعلا لم يحج بعد عامي هذا صلاة الله وسلامه عليه، وإنما حج مرة واحدة ليعلم الأمة مناسك الحج. يبقى لتأخذوا عني مناسككم. عايز تحج؟ آه. تجيب كتاب. أنا سمعت اثنين رحت حجيت سنة 80 كان بطريق البحر، وكنت عازما على ان اذهب الى المدينة اولا فلم احرم. في ناس رايحين على مكة فاحرموا لما جم عند الميقات. اثنين بقى مصريين احرموا، وواحد بيقول للتاني بيقول له اسمع انت احرمت، جسمك هياكلك، ما تهرش، ان هرشت تنزل على مصر. انت جسمك هياكلك ما تهرش، لان في احتمال انك انت لما الراجل ده مات حر جدا والعالم بيبقى نازل وواحد بجسمه ممكن ياكله، الراجل ده بيعذبه، لانك انت لو هرشت احتمال ان شعرها تقع. طب افرض ان سقوط الشعر بهذه الطريقه منهي عنه، عايز تبطل الحج الراجل؟ قول له يبقى عليك دم. ده الانسان لو حلق شعره عامدا متعمدا وهو محرم يبقى عليه دم، ما يبطلش الحج. انت عايز بغير راجل يهرش ايه تنزله على مصر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا الابتعاد عن الشريعه كما يقول الامام الشاطبي وغيره هذا من الاثار، لان النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يامرهم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. يبقى لما انت تغيب عنك السنه هتردع الاثار والاغلال دي كما كانت، انما السنه هي التخفيف. السنه هي التخفيف. يجي واحد يقول لك لا يا عم الشيخ اوعى تغسل راسك وانت محرم. ليه؟ النبي عليه السلام غسل راسه وهو محرم. يعني اذا يا اخوانا ما يكفيش ان انت تبقى نيتك تصلي. واحد راجل صلى خمس ركعات، قلت له راجل صليت خمس ركعات. الله، يعني يا عم الشيخ ما صليتش ثلاث؟ لا صليت خمس. طب يا بخت من دي وما كانش عليه، يعني ايه الكلام ده؟ اسكت سنتين السهو. لا مش هسكت. انا صليت خمس يعني يبقى انا مضايق ربنا، ده كلام حد يقوله؟ ده يبطل صلاتك. هذا يبطل الصلاة بالإجماع إن تعمد الإنسان أن يزيد فيها شيئا تبطل صلاته بالإجماع، وربما خرج عن الإسلام أصلا. نسأل الله السلامة والعافية. الحامل على هذا الجهل. يبقى نمرة واحد أن تكون النية خالصة، ونمرة اثنين أن يكون العمل إيه؟ موافقا للشرع. خذ مثال آخر أختم به كلامي. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، كان في يوم الجمعة، إذ هو برجل قائم في الشمس. لا واحد واقف في الشمس برضه. قال: ما هذا؟ إذا فقالوا: هذا أبو إسرائيل، واحد اسمه أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل بظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. يبقى الرجل نذر كم حاجة؟ أربعة. أن يقوم فلا ولا يقعد، وألا يستظل بظل، وألا يتكلم، وأن يصوم. يعني كأن الرجل بقى لك إيه؟ الإنسان ممكن وهو صايم لما يتكلم يغلط وده بينقص من أجر الصيام صح ولا لا؟ فأنا مش هتكلم. كمان ممكن الإنسان يبقى قاعد مستريح في البيت ومشغل المكيف ومش حاسس بحاجة، لا أنا لا هقعد ولا هستظل عشان يبقى الصيام في غاية المشقة. فقال عليه الصلاة والسلام هو أربع حاجات زي ما شفنا، ما هو المشروع في هذه الأمور الأربعة؟ الصيام بس. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام مروا فليستظل فليقعد وليتكلم وليتم صومه وليتم صومه. في واحد رجل النبي عليه السلام من رآه رجل رأى رجلا كبيرا يهادى بين رجلين اثنين مسندين وماشي، ما هذا؟ قالوا هذا نظر أن يحج ماشيا. الرجل الكبير قال أنا نظرت لله أن أحج ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. حديث صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله إن الله عز وجل لم يتعبدنا بالمشقة لكن تعبدنا بأعمال، إن أدينا هذه الأعمال فتعرضنا للمشقة فالأجر على قدر النصب على قدر المشقة على قدر التعب، لكن هو لم يتعبدنا بالمشقة أساسا. فضل عليك أنك أنت تصوم رمضان إن كنت مقيما سليما، انت مقيم سليم وجيت صمت رمضان طلع اليوم حر جدا مش كده وبس، طلع ان في جنازة كمان لازم تقعد تمشي في الجنازة دي وتروح تعترض دفنة في عز الحر وما الى ذلك، فبقيت مدق. وبعدين وانت راجع ركبت اتبهدلت في المواصلات لحد ما وصلت البيت ما انت شايف، واخد بالك؟ الاجر في الحالة دي بيزداد على قدر الايه؟ المشقة التي تتعرض لها. لكن ينفع ان واحد يقول يعني عشان يبقى صيام رمضان النهارده بالنسبه لي الثواب 100% هنزل اجري من الساعه 7 الصبح للساعه 2 هتم اجري، ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ما ينفعش. ما تعبدنا الله بهذا. يبقى ايه هم شرط العمل الصالح يا اخوانا؟ شرطين. الشرط الاول ان تكون النيه فيه خالصه لله، خالصه ما ينفعش تقول ربنا وحاجه تانية، لان الله عز وجل في الحديث القدسي يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك وانا منه بريء. فالله لا يقبل العمل حتى تكون النيه فيه باكملها له تبارك وتعالى. الشرط الثاني ان يكون العمل موافقا للايه؟ للشرع. يبقى يخلينا نهتم يا اخوانا بطلب العلم، يخلينا نهتم بطلب العلم، الحرص على الجلوس ملازمة المساجد وحضور حلف العلم والقراءة الرسائل. شوف انت بتشتري الجرنان يوميا، واعرف بعض الناس ممكن يبقى فقير ومع ذلك بيشتري اربع وخمس جرايد في اليوم، اربع وخمس جرايد. شوف بيدفع فيهم قد ايه، وقراءة هذه الصحف بتستغرق مني وقتا قد ايه. طب ودي ربنا انت عم تعلمه والايام بتمر. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انت ترضى اما ان يكون المراد بالرضا هنا التاكيد أن أعمل صالحا يعني فترضاه، وإما أن يكون المراد أن العبد قد يعمل العمل يستوفي فيه الشرطين ولا يقبل العمل، أو يقبل العمل ويتخلف الجزاء، يقبل العمل ويتخلف الجزاء. زي مثلا إيه؟ صلاة العبد الآبق. مش النبي عليه السلام بين أن العبد إذا أبق لا تقبل منه صلاة حتى يرجع إلى سيده، والمرأة إذا بات زوجها غضبانا عليها لا تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها، ومن كان في جوفه خمر لا تقبل منه صلاة لمدة 40 يوما. صحة الأحاديث بهذا، هل معنى كده انه ما يصليش؟ الإجماع على انه يصلي وعلى انه مطالب بالصلاة مخاطب بها. اذا هذه الصلاة مجزئة. مجزئة يعني ايه؟ يعني ان صلاها فلن يحاسب عليها يوم القيامة، لكنه لا يثاب عليها، لا تعمل عملها في رفع الدرجات او تكفير الذنوب، في رفع الدرجات او تكفير الذنوب. كذلك في الصيام ونحن على وشك استقبال رمضان، انما عفتنا يقول ايه؟ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، هو ده حظ بكر. ورب قائم حظه من قيامه السهر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة عند البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلذلك بعض أهل العلم قالوا أن اللي يعصى ربنا وهو صائم ذاكر لصومه يبطل صيامه، وهذا مذهب ابن حزم وهو مذهب باطل. بعضهم كان كعائشة رضي الله عنها والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، أبطل الصيام بالغيبة على وجه الخصوص. الغيبة، من وقع في الغيبة وهو صائم بطل صيامه عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام. جمهور العلماء قالوا لا يبطل الصيام بتعمد المعصية، ولكن الأجر على الصيام قد ينقص شيئا فشيئا حتى يتلاشى. يبقى الصيام مجزئ رافع لما في الذمة ولا أجر له، ولا أجر له. فكما يقول تعالى: أن أعمل صالحا ترضاه. كان يقول في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل قد جر نفعا فهو حرام. أولا هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا المعنى متفق عليه، هذا المعنى متفق عليه. ولذلك ثبت عند الإمام البخاري من حديث أبي بردة، أبي بردة هو ابن من؟ ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، قال: لقيني عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام كان من احضار اليهود واسلم، وكان حسن الاسلام. لقيني عبد الله بن سلام فقال: انك بارض الربا فيها فاشل منتشر، فان اقرضت احدا فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قط. القط يعني زي الكسب، القط هو الكسب. فأهدى إليك حملة ابن أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. هو هدي لك ليه؟ إني خليه يهدي. الرجل ده عليه دين، عليه قرض، الأولى أن يسدد هذا القرض، لا سيما انه ليس بينك وبينه اصلا ايه؟ هدايا. يبقى الراجل ده بيهديك عشان ايه؟ عشان يسكتك، ما تطلبوش. وانت كل ما تلاقي ان في نفع جاي، هو كل ما يلاقي ان في نفع جاي ايه؟ بيسكتك. فاذا هذا المعنى متفق عليه، ولكنه من كلام ابن عباس. السؤال اولا: ما رايكم في فوائد البنوك؟ ما عدا البنوك الإسلامية ففوائد غيرها من البنوك ربا محرم. هذا مما اتفق عليه أهل العلم قديما وحديثا، حتى خالف في ذلك الذي تعرفونه فأحل ربا البنوك. مشايخ الأزهر على مر العصور وآخرهم الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه قبل أن تصدر هذه الفتوى المشؤومة أصدر بيانا في جريدة الأهرام وقال إن مؤتمر علماء المسلمين بالمشاركة مع مجمع البحوث الإسلامية والذي صدر بإنشائه مجمع البحوث الإسلامية القرار الجمهوري رقم كذا لسنة كذا بغرض النظر فيما استبد من أمور المسلمين وبيان حكم الشرع فيها. أنا عايز أقول إن إحنا تمجمع بعض الإسلامية جهة اختصاص, إحنا جهة اختصاص القرار الجمهوري إنشاء مجمع بعض الإسلامية نقول كده, وده بالمشاركة مع مؤتمر علماء المسلمين. فتوصل المؤتمر إلى أن فوائد البنوك وفوائد دفتر التوفير وشهادات الاستثمار ألف وب من الربا المحرم, من الربا المحرم. وبهذا أفتت المجامع الفقهية, أفتت المجامع الفقهية. واخد بال حضرتك؟ لهم شبهات. هو بيقول لك ايه يا عم الشيخ, البنك اللي بيحط لي فايدة دلوقتي اول شيء ان دي معاملة جديدة. الذي احل الربا قال هي معاملة جديدة ليست موجودة من قبل. نمرة اثنين, البنك اللي عنده خبراء ومستشارين, فهل تظن ان البنك بيخسر؟ يبقى ايه المانع ان هو يعطيني فائدة؟ والجواب اما انها معاملة مستحدثة فلا. افرض انك انت دلوقتي جالك فلوس, بعت ارض جات لك مكافأة اي حاجة, وانت خدت الفلوس دي حطيتها في الشنطة ونزلت رايح البنك, وواحد قالك في الطريق وسألك انت رايح فين؟ قلت له انا رايح البنك عشان احط الفلوس دي في البنك, يجي لي منها قرش. يعني انت رايح دلوقتي وصف لي انت رايح تعمل ايه بالظبط؟ انت رايح تسلف البنك الفلوس دي؟ يقول لك لا, رايح تديها هديه للبنك. لا, اما رايح تعمل ايه بالظبط؟ الله يا عم الشيخ, البنك ده عنده مستشارين وليه خبرات يقدر يستثمر الفلوس دي, فانا ندفع واستنفع وهو برضه يدفع ويستنفع. صح كده يا اخوانا؟ ده اسمه عقد المضاربه. هي دي المضاربه بالضبط. المضاربه ان الانسان لا خبره له يعطي المال بذي الخبرة ويقول له استثمر لي هذا المال في نظير ان احنا نقسم الارباح بيني وبينك 60% 40% او 50% 50 او 20% 80 على حسب ما يتفقان عليه. لكن لما نقول 60% 60% من ايه؟ من رأس المال اللي انا خطيته ولا من ارباح المطالعة؟ من ارباح المطالعة. عقد المضاربة جائز بالاجماع. طيب, واجمعوا على انه لا يحل لاحد طرفي العقد, لا صاحب رأس المال ولا المضارب. المضارب اللي هو بيشغل الفلوس سمي مضاربا لانه يضرب في الارض في اثناء استثمار المال. لا يحل لأحد طرفي هذا العقد, لا صاحب رأس المال ولا المضارب, أن يشترط مبلغا مسمى من المال. فإن فعل ذلك كان ربا. واخد بالك؟ لما نقول لا يحل أن يشترط مبلغا مسمى من المال, يبقى أنا النهارده لما أروح أحط فلوس في البنك والبنك يقول لي أنا هديك 10%, 10% من إيه؟ من الأرباح ولا من رأس المال؟ من رأس المال. يبقى انا لو حطيت 100 جنيه يبقى انا مشترط فيها ربح قد ايه؟ 10 جنيه. 200 جنيه 20 جنيه، واخد بالك؟ يبقى ده اشتراط مبلغ مسمى من المال. نمر الثلاثة اجمعوا، والمخالف اقر بهذه الاجماعات، اجمعوا على انه ان وقعت خسارة فرأس المال هو الذي يتحمل هذه الخسارة. يقولك الله طب الثاني المضارع يخسر مجهودا، ما هي الشركة اساسا شركة المضاربة، رأس مال ومجهود، تخبرك طرفي هذه الشركة رأس مال ومجهود. يبقى صاحب رأس المال لما يحصل خسارة في المال هيتحملها رأس المال، والتاني خسر المجهود، ضيع وقت وبذل جهد وطلع مفيش ايه عائد ولا يحزن. ماشي يا اخوانا؟ طيب احنا دلوقتي قلنا ان النبي عليه السلام قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الحديث ده بيعد اصلا في ابطال جميع العقود التي تخالف الشرع. احنا مستعدين مطلعين الكلام ده قلنا من كتب الفقهاء، في ابطال كل عقد يخالف الشرع. يعني مين واحد يقول للثاني زوجني بنتك، يقول له طيب هتدفع لها مهر قد ايه، يقول له 10 ازايز خمره و20 خنزير، يقول له زوجتكها على هذا، وفي شهود مش 2 100 شاهد. العقد ده باطل لان المهر شرط في صحة العقد. خلي بالك المهر يا اخوانا شرط في صحة العقد، فهذا عقد لا يصح الا بشرط وهو مهر مشترط 10 20 خنزير و10 ازاز خمرة، وهذا المهر باطل لا يصح، فاذا يبطل العقد اصلا. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانت دلوقتي لما تروح تتعاقد مع البنك خسر البنك او ما خسرش، العقد اللي بينك وبينه ده عقد مشروع حلال ولا عقد باطل لا يحل؟ ماليش دعوه بقى البنك هيخسر ولا مش هيخسر، افترض انه مش هيخسر، ما دي مسألة لا تتصور أبدا. لكن أنا افترضها، أنت تعاقدت عقدا باطلا وكل ما بني على باطل فهو إيه؟ باطل. نمر الثلاثة ده أنت مش عارفه بقى، إن قانون البنوك بينص على أن المال الذي يودع في البنك يأخذه البنك على سبيل القرض، ان ده قرض، ده القانون كده، القانون بيقول كده. في رسالة طبعها استاذ في الازهر وماضي عليها حوالي 60 ولا 40 ولا 50 واحد مش فاكر، موجودة عندي من علماء الازهر ومنهم اسامي معروف، والشيخ الله يرحمه رحمة الواسعة الشيخ اسماعيل صادق العدوي خطيب وامام الجامع الازهر ياما وقف وزقر وقال كلمة الحق واضحة لا لبس فيها. وكذلك الشيخ باز الله يرحمه الشيخ نظر، ومن ساعة ما أصدر بيان ده في بريد الأهرام سبوا عليه الصحف، بقى ينشر مقالات والبحوث في مجلة الأزهر. كم واحد يعرف إن في مجلة اسمها مجلة الأزهر؟ كم واحد بيشتري المجلة دي؟ فطبعا حيلة بين الناس وبين سماع كلمة شيخ الأزهر. خدت بال حضرتك؟ لكن الحمد لله خطبة الشيخ اسماعيل صادق العدوي المسجلة وكلام شيخ نظر الشيخ باز رحمة الله عليه المسجل والمجلات موجودة والحجة قائمة على الخلق بإذن الله. المهم ان قانون البنوك بينص على ان هذا المال الذي يوضع في البنك يوضع على سبيل انه قرض، ولذلك البنك بيضمنه، لانه لو كان امانة او كان للاستثمار يبقى لو البنك خسر او فلس المودع ملوش حاجه، مش كده؟ لا، القانون ده نص على ان المدعي ياخذ راس ماله كاملا مستكملا. ليه؟ لان احنا قلنا ان ده ايه؟ قرض. لو كان امانه وديعه، الوديعه افرضك انت جيت حطيت فلوس عند واحد قلت له شيل الفلوس دي امانه عندك في بيتك والله، قال لك حاضر، شال الفلوس في البيت ونسال الله ان يعافي جميع المسلمين، شب حريق في البيت اكل هذا المال، يبقى هل صاحب البيت ملزم باداء هذا المبلغ الى المودع؟ ليس ملزما، ليس ملزما باتفاق اهل العلم. فلذلك القانون ده نص على ان ده ايه؟ قرض، حتى يكون مضمونا تماما. هذه المسألة من الممكن ان اتيك بأن أتيكم برسالة ممكن تبقى في المسجد هنا في مكتبة المسجد، ثم يطلع عليها الطلب ويردها إلى المكتبة، وممكن هتلاقي عليها اسم الناشر، تمام؟ فتقدر من عن طريق الناشر تحصل عليها إن أردت نسخة ملكا لك. إن شاء الله نرسل إليكم ما أعطينا مد هذه الرسالة وبعض الرسائل والكتب الأخرى تضع في مكتبة المسجد وتكون وقفا لتعم الفريد.